حريص عليه ما عرفتم بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين فإن تولوا فقل حسبي الله رحيم فإن تولوا بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب الحكيم. فكان للناس بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام مر. تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى أنذر الناس وذكر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام مر. تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس الذين آمنوا أن لكم قدم صدق عند ربه. قال الكافرون إن هذا لساحر.

أفلا تذكرون

الحق نفصل الآيات لقوم يعلمون والذي جعل الشمس ضياء لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل تعلم عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل آيات لقوم يعلمون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل آيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم إن الذين لا يرجون لقاء أنا ورضوا بالآيات الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار مأويهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك الله وتحياتهم فيها سلام صدق الله.